الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع درس كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ودرس 65 بعد 200، ومع كتاب جديد من كتب هذا الكتاب ترغيب والترهيب، كتاب البيوع وغيرها. والمعلوم أن الحافظ المنذري رحمه الله جمع أحاديث فيها ترغيب في أعمال صالحة، وترهيب يعني تخويف من أعمال سيئة، في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب الدين. ومن هذه الأبواب باب البيوع، باب البيوع فيه ترغيب في أشياء وفيه تخويف من أشياء ومعاملات في باب البيوع، بيع والشراء في المعاملات. ولذلك هذا الكتاب شامل للإسلام، كتاب الترغيب والترهيب، 5700 حديث فيه، وجمعها من أكثر من 16 كتاب من كتب الحديث، البخاري ومسلم وابي داود والبيهقي وغيره، 16 كتاب جمع أحاديث ترغيب وترهيب في هذا الكتاب. كتاب مهم يحتاجه كل مسلم، فيه ترغيب يعني اعمل أعمال أدلة من أحاديث، افعل هذه الأفعال فيها أجر عظيم، ترغيب. وفيها أيضا أحاديث فيها ترهيب، تخويف من معاصي ومن أعمال ومن معاملات وغيرها. فكتاب البيوع أيضا نبدأه اليوم من هذا الكتاب، فيه ترغيب في اكتساب والتجارة الحلال والبيع والشراء الحلال، فيه ترغيب في البكور في طلب الرزق، ترغيب في ذكر الله في الأسواق، ذكر خاص في الأسواق، ترغيب في أيضا الاقتصاد في طلب الرزق في طلب الحلال، الأكل من الحلال، ترغيب، ترهيب من اكتساب الحرام، ترهيب من أكل ولبس الحرام، وهكذا ترغيب في السماحة في البيع والشراء، واضح، ترهيب من الغش في البيع وأيضا في الكيل، ترغيب في النصيحة في البيع، ترهيب من الاحتكار في البيع، أشياء تتعلق بالبيوع يحتاجها كل مسلم، كلنا نحتاج له. فنبدأ اليوم بهذه الحديث الأولى 3 في درسنا اليوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري وغيره. ابن ماجه ولفظه قال: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. نعم، حديث عظيم. قال رواه البخاري، حديث في صحيح الإمام البخاري، ترغيب في الاكتساب بالبيع، يعني البيع والشراء، الاكتساب، طلب الحلال في البيع، في معاملات البيع التي أحلها الإسلام، أباح الإسلام، ترغيب من الشرع، اكتسب الحلال بالبيع الحلال، بالبيع الحلال. والحديث يرويه المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، صحابي هذا اسمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. إذا في ترغيب في اكتساب المال والنفقة من عمل اليد، من عمل اليد يعني بيدك، بيدك هذا أفضل الأعمال وأبرك الأعمال وأبرك الرزق الذي يأتي من عمل يدك. ما أكل أحد طعاما قط ظرف زمان استغراق الماضي، وهذه خاصة بالنفي، ما فعلت هذا قط، وأي يعني فيما مضى من عمري. ما أكل أحد طعاما قط يعني فيما مضى على مر الدهور، ما أكل أحد الطعام خيرا أفضل من أن يأكل من عمل يده، من عمل يده. إذن فيه الاكتساب وطلب الرزق في درجات، في حلال مباح وفي أفضل وفي مفضول، إذن درجات. هذا المسلم يفقه مثل هذه الأمور، فإذا أراد الأفضل سيعرف ما هو الأفضل من الأحاديث. ما هو الأفضل في طلب الرزق؟ أن تكسب رزقك بعمل يدك. وإذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. داود عليه السلام ملك، كان يملك الأرض، لكن بعد يشتغل بالحدادة، أساس يعمل بيده، هو ملك يملك الأرض، وطلب من الله عز وجل ودعا الله عز وجل أن يعلمه حرفة، مهنة، وهو ملك. داود عليه السلام ملك في القرآن للأدلة، ولكنه طلب من الله عز وجل أن يعلمه مهنة يتعيش منها هو وأهله، فألان الله عز وجل له الحديد. قال عز وجل: وألنا له الحديد أن أعمل سابغات وأقدر في السرد، وهكذا إلى آخر الآيات. فالله عز وجل علمه وسهل له هذا الحديد القوي بسهولة، يصنعه وحدات ويعمل سيوف ويعمل ترس للحرب، وهو ملك من الملوك. ليش؟ لفضل العمل باليد، لأن أراد يتكسب رزقه هو وأهله. نبي، هو نبي من الأنبياء، هو الأفضل. فالله عز وجل أجابه وعلمه هذه المهنة، مهنة الحدادة، مهنة الحدادة. وذا أشار له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن نبي الله رغم أنه ملك لكنه كان يأكل من عمل يده، فأفضل الكسب من عمل اليد. هذا الحديث دل عليه. ورواية ابن ماجة، هذه رواية البخاري الثانية، رواية ابن ماجة في السنن، قال صلى الله عليه وسلم: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، ما كسب الرجل كسبا أطيب يعني أحل وألذ وأفضل من عمل يده، من عمل يده. ولذلك يأتي كلام أهل العلم: ما هو الأفضل من كسب اليد، عمل اليد، ما هو الأفضل؟ فأهل العلم ذكروا هذا، وقال الحافظ النووي، قال ما وردي قبله، قال: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصناعة، أيهما أطيب؟ في ثلاث مذاهب اختلفوا العلماء. شوف، الزراعة كسب اليد، والتجارة أيضا، والصناعة الحداد وغيره والنجار وغيره. قال: أشبهن مذهب الشافعي، قال رجح مذهب الشافعي أن التجارة أطيب من الزراعة ومن الصناعة. قال ما وردي، والأشبه عندي الأرجح أن الزراعة أطيب لأنها أقرب إلى التوكل. شوف كلام العلماء يتكلمون، ليش لا يذكرون الأفضل؟ ما هو الأفضل؟ كل هذه جائزة لكن الأفضل. قال الحافظ النووي: حديث البخاري صريح في ترجيح الزراعة والصنعة لكونهما عمل يده، عمل يده. الصنعة أثنى على داود عليه السلام وهو حداد، صناعة الحديد فأفضل. قال: لكن الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها للآدمي وغيره، المزارع أو اللي عنده مزرعة تكسب وتاجر بالمزرعة أفضل الجميع عند الحافظ النووي رحمه الله. هذه فقط إشارة وشرح للحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث رواية ابن ماجة: وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. شوف الآن الرجل رب الأسرة، الأب في البيت يذهب ويشتغل ويأتي بالراتب وينفق ويذهب الجمعية ويأتي بالسمك ويأتي باللحم ويأتي بالدجاج ويأتي، كل هذا في ميزان حسنات، أجر عظيم. هو يأكل، الزوجة تأكل، الأولاد يأكلون، الخادمة تأكل، السائق يأكل، فها كله صدقات، صدقات. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا احتسب الأجر. يأتي الحديث بعد ذلك، إذا احتسب الأجر، لابد احتساب هذه النفقة، فإذا أنفق ينوي أن يطعم من عنده في البيت فله أجر، ما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. إشارة إلى كلام النووي رحمه الله سابق، الأفضل كسب اليد، ذكروا كسب اليد الزراعة والتجارة والصناعة، لكن أفضل من هذا كله إذا كان الكسب من الغنائم في الجهاد في سبيل الله، وهو كسب محمد صلى الله عليه وسلم، كسب محمد صلى الله عليه وسلم من الغنائم، خمس له صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الكسب. وهذا ما أن تجد هذا الكسب في أيامنا، ما في. فعليك بالزراعة والتجارة، نسأل الله يعيننا وإياكم ويرزقنا وإياكم الحلال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.